أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، انتهينا من سورة النور، واليوم نبدأ إن شاء الله مع سورة الفرقان. والفرقان اسم من أسماء هذه السورة وصفة من صفاتها، لأنها تفرق بين الحق والباطل. الفرقان يعني الذي يميز بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين الشيء وضده. وهي سورة مكية، وكطبيعة القرآن المكي أنه يهتم بالعقيدة، يهتم بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ينهى عن الشرك، يؤكد على كثير من صفات الخالق سبحانه وتعالى، يذكر بالآخرة وبأهوالها، ويعرض لكثير من القضايا العلمية في الكون. لأنه قلنا كما قلنا مرات كثيرة من قبل أن القرآن المكي يعتني بالشهادة لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، بذي الصنع، بإحكام الخلق. ومن هنا تكثر الإشارات الكونية في القرآن المكي. السورة مكية فيها آيتان فقط تتحدثان عن قضية تشريعية، ولذلك بعض علماء القرآن الكريم يعتبرون هاتين الآيتين من القرآن المدني، لكن الغالبية يعتبر السورة كلها سورة مكية. تبدأ هذه السورة الكريمة بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فيقول فيها ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لمحة الإعجاز العلمي هنا أن القرآن دائما يصف الكون بالسماوات والأرض، يعني لا يوجد شيء خارج السماوات والأرض. وقلنا أن الأرض تتوسط السماوات، يعني هي في مركز السماوات، والأرض فيها الأرضين السبع، والسماوات سبع أيضا، فوحدة البناء تشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. يعني الكون كما يصوره القرآن الكريم سبع سماوات، عبارة عن سبع كرات عملاقة يغلف الخارج منها الداخل فيها، مركزها نقطة ضئيلة جدا لا تكاد أن ترى هي الأرض، والأرض بداخلها السبع أرضين. فكما أشرت أن وحدة البناء هي تأكيد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. وبعدين يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. سواء الكرسي هذا يعني أمر مادي ملموس، أو أنه سلطان الله سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد شيء خارج هذا. يعني الغربية يتكلمون عن الأكوان المتعددة ويرسموهم حوائط موازية لبعضها البعض، أو كرات مصطدمة ببعضها البعض، أو مسطحات يعلو بعضها بعضا، ويتخيل نحن نعيش في الأرض السابعة. كلام يعني لا يقوم عليه دليل إلا الخيال العلمي فقط، لا أكثر ولا أقل. القرآن دائما يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني السماوات مفصولين عن بعضهم البعض كما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وكذلك الأرضون. وكما أشرنا لكم مرات علينا أن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة، لب صلب داخلي يليه لب سائل، ثلاث أوشحة، أوشح أسفل أوسط أعلى ما دون القشرة والقشرة، يعني أي هزة أرضية ترسم لنا هذه الفواصل بدقة شديدة. هذا التصور لم يصل إليه الفلكيون بعد، على الرغم من أن علم الفلك هو من أكثر العلوم تقدما في زماننا. بعد ذلك يأتي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه، لأن مشركي قريش يعني هاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالكهانة، واتهموه بالشعر، واتهموه بالكذب، شرفه الله عن ذلك. يقول عن القرآن: قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، بعدين لنفي ذلك يقول رب العالمين قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني إيه يعلم السر؟ يعني الكون مليء بالغموض، يعني نحن لا نعلم من هذا الكون إلا أقل من 1% مما هو موجود فيه. يعني بكل الإنفاق الهائل الذي أنفق على أبحاث الفلك يعترف الفلكيون الآن أن كل ما نعرفه أقل من 1% مما هو حقيقة الموجود فيه. يعني العلم له مثلا قرون طويلة يسعى لمعرفة الكون ويعترفون، نحن لا نرى من الكون إلا أقل من 1% مما هو موجود فيه. تكلمون عن المادة الخفية، عن الطاقة المستترة، عن الغيوب الكثيرة الموجودة في صفحة السماء الدنيا، ولا يعلم ذلك إلا رب العالمين. بعد ذلك تأتي إشارة سريعة في الآية 11، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. ونحن نرى في صفحة السماء ما يؤكد على حتمية البعث. يعني أنا قلت أن عندنا الساعة القيامة الآخرة ثلاث أحداث كبرى، أي أغلب الكتاب في الإسلاميات يجمعوها على أنها حدث واحد، وهي ثلاث أحداث متتالية. الساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، القيامة البعث من الأرض الجديدة، الآخرة ستكون على الأرض الجديدة إما في الجنة أو في النار. الثلاث أحداث دول إذا لم يفهم الإنسان إلى أي حدث منها تشير الآية والله بيلتبس عليه المعنى تماما. فالساعة هي لحظة تهدم النظام الكوني، والقرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني حتما سيدمر هذا الكون بكل ما فيه، وبعدين يعيد ربنا تبارك وتعالى الخلق من جديد، يخلق أرضا غير أرضنا هذه وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وسيكون الخلق الجديد له من الصفات ما يغير صفات الوجود الحالي. يعني ستكون الأرض الجديدة عملاقة، أرض ضخمة للغاية، يعني حتى تتسع للبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، وللبلايين الذين جاءوا من قبلنا وماتوا، والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة. والآية تؤكد على حتمية الساعة. فنحن نعلم أن الكون ده بدأ من العدم وسينتهي إلى العدم، والكون بيتوسع الآن، يعني يتوسع بسرعات هائلة للغاية، تكاد تقترب من 3/4 سرعة الضوء. سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني 3/4 هذه السرعة أكثر من 200,000 كيلومتر في الثانية. هذا التوسع لن يستمر إلى ما لا نهاية، لابد حتما سيأتي لحظة يضعف التوسع فتتغلب عليه الجاذبية. إذا تغلبت الجاذبية على الدفع إلى الخارج سينطوي هذا الكون على ذاته، وزي القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. يعني ما يشاهده العلماء الآن تصارع هائل في توسع الكون، ويعترفون أن هذا التوسع لن يستمر إلى ما لا نهاية، هو وقتي، يعني في هذه اللحظة يتوقف هذا التوسع أو يضعف عن سرعة الجاذبية، فيبدأ الكون يهتم بالجاذبية ويتحول إلى نقطة لا تكاد أن ترى بالعين المجردة. يعني تخيلوا كل هذه السماوات وكل هذه الكواكب وكل هذه النجوم كل هذه المجرات ستنتهي إلى نقطة لا ترى بالعين المجردة، وذلك القرآن يقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. يعني كما بدأ الخلق من نقطة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، سيعود إلى صورته الأولى، وبعدين هذه النقطة التي لا تكاد أن ترى سيفجرها ربنا تبارك وتعالى، تتحول إلى سحابة من الدخان، يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وهذه الأرض سنبعث منها وهذه ستكون القيامة، وبعد الحساب ستتحول الأرض إلى جنة ونار، والنار عليها الصراط الذي يمر عليه كل الخلق، يعني منهم من يمر بسلام ومنهم من يهبط في النيران. ولذلك يعني القرآن يقول وإن منكم إلا واردها، والضمير عائد عن النار. والله جاني أساتذة جامعات كبار يعني مش عارفين يعني إيه، يعني كل الناس هيدخل النار؟ لا، سيمرون فوق النار على الصراط. فالصالحين يجيهم رب العالمين، وإنهم يمروا بسرعة البرق، ومنهم يمروا بسرعة راكب الحصان، وإنهم يمروا بسرعة المشي على قدميه، ومنهم من يرتبك ويقع في البرق ولو للحظة ويطلع، ومنهم من يخلد في النار. فالأرض الجديدة يقول عليها أرض المحشر ثم النار، أجر الله أجرهم منها، عليها الصراط، والصراط يقود إلى الجنة. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك تقول الصورة الكريمة في الآية رقم 25 ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. المقصود بالسماء هنا هو نطاق المناخ، يعني كثير القرآن يتكلم يعني نزلنا من السماء ماء مباركة، ونزلنا من السماء ماء طهورة. ليس كل السماء، هو الجزء الأسفل من السماء اللي هو نطاق المناخ اللي السحب تتحرك فيه. فالمقصود بالسماء هنا هو نطاق المناخ الأرضي، وهو الجزء الأسفل من السماء الدنيا. وهذه هي السماء الجديدة، ليست السماء الحالية. ويوم تشقق السماء الأرض الجديدة، تتشقق مش للدمار، مش للانهيار، مش للإزالة كما يقول كثير من كتب التفسير. يعني كنت أقرأ بالأمس يعني الطبري على فضله يعني، وابن كثير على فضله، يقولون هذا تدمير السماء الحالية. لا، هذه السماء الجديدة، لكن تتشقق يعني تفتح بفتح معين، مش تشقق الدمار، يعني تبدأ تفتح بمسارات لنزول الملائكة، لأن الملائكة سيعموا الأرض الجديدة وسيكونوا في خدمة الصالحين من عباد الله الصالحين. فهذه هي السماء الجديدة تتشقق لنزول الملائكة وليست للدمار. يعني ابن كثير يقول لتدميرها، يعتبر هذه السماء الحالية، وهذا غير صحيح. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والغمام يعني السحاب المليء بالرطوبة، بخار الماء، تشققها لنزول الملائكة وليس لتدميرها. وبذلك يقول ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت، ويقول وإذا السماء انشقت. يعني هذا ليس انفطار التدمير وليس انشقاق التدمير، ولكن المسارات اللازمة لنزول الملائكة بعدد كبير. ذلك يقول الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله يعني يجنبنا صعوباته. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يطوي السماوات بيمينه، إن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض، أين المتجبرون على الخلق، أين المتكبرون. هذا في البخاري ومسلم، يعني يؤكد على أن تشقق السماء هنا في يوم الحساب، يعني على الأرض الجديدة، ليست السماوات الموجودة حاليا. ثم تنتقل الصورة للحديث عن عقاب بعض الأمم السابقة، ومن أول الأمم التي عوقبت كفار قوم نوح. فيقول ربنا تبارك وتعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أنا توقفت عند هذه الآية ليه؟ يعني احنا أشرنا مرات عديدة من قبل أن العهد القديم يزعم أن الطوفان غرق الكرة الأرضية بالكامل وعلى قمم الجبال بعشرات الأقدام، وأنه قضى على كل الأحياء، وأن نوح حمل معه كل أحياء الأرض. يعني وهذا كلام غير صحيح. وللأسف الشديد هذه الإسرائيليات انتقلت إلينا، يعني كل الذين كذبوا في قصص الأنبياء نقلوا هذا الكلام ظنا منهم يعني لست أدري يعني إن كان يهود أسلموا ودخلوا في الإسلام ونقلوا لنا هذا الكلام أو دس من دس اليهود الذين يعادون الإسلام. الطوفان ثبت بدراسات علمية دقيقة أنه كان محدودا بأرض العراق بين دجلة والفرات من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي، لم يعم الكرة الأرضية بالكامل أبدا، وكم الماء الموجود على الأرض لا يكفي لغمر الكرة الأرضية يعني بالكامل بارتفاع 9 كيلومترات جبل إيفرست. هذا غير صحيح يعني. لذلك نقول أن لابد من الحذر يعني في أخذ هذه الإسرائيليات أو في التعامل معها يعني. وأن رسوبيات الطوفان محدودة بدجلة أو الفرات والتلال المحيطة بهما من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. الطوفان لم يقضي على كل الأحياء أبدا، والمركب اكتشفت كما قلنا على جبل الجودي كما جاء في القرآن الكريم، وطولها 300 ذراع يعني ما بين 150 متر إلى 170 متر بالكثير، لا تتحمل كل أنواع الأحياء. والعلم يقول لنا الآن أن عدد الأحياء المعروفة من النبات والحيوان أكثر من 12 مليون نوع، أكثر بكثير من 12 مليون نوع. لا يمكن أن تكون هذه السفينة الصغيرة قد حملت معها كل أنواع الأحياء. وبعدين هياخد معها أسد ليه؟ وياخد معها نمر ليه؟ وياخد فيل ليه؟ يعني كلام لا يقبله العقل. الأمريكان الآن بنين مركب عملاقة من 7 طوابق حطن فيها أسود ونمور وفيلة وكل أنواع الأحياء، ويدعون العالم لزيارة هذه المركبة، فبيزيفوا التاريخ لينتصروا للباطل الموجود في العهد القديم. بداية الإشارات العلمية الرائعة في هذه الصورة المباركة تأتي في الآيات 45-46-48. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يعني ربي بيمن علينا بتكون الظلال، وتكون الظلال رحمة. طيب كيف يتكون الظل؟ أن الله جعل في أشعة الشمس موجات لها القدرة على اختراق الجوامد، يعني أشعة إكس تخترق الجوامد، الأشعة السينية يعني تخترق الجوامد، أشعة جاما تخترق الجوامد، أشعة الراديو تخترق الجوامد، يعني في أشعات كثيرة تخترق الجوامد. لكن جعل في ضوء الشمس حزمة تسمى باسم الضوء المرئي، الضوء الذي يستطيع الإنسان أن يراه. كل هذه الموجات التي ذكرتها لا يراها الإنسان، يتأثر بها لكن لا يراها. حزمة الضوء المرئي هذه لا تخترق الجدران، لا تخترق الأجسام الصلبة، لا تخترق الصخور، ولذلك تتكون الظلال. يعني إذا نزلت حزمة الضوء المرئي على حائط من الحوائط يعني الظل يتكون خلف هذا الحائط. وتكون الظلال هي رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، ولا يدرك ذلك إلا الذي يتحرك في البلاد الحارة يعني الصحراوية القارية الجافة. فتكون الظلال رحمة من رحمات الله يحمي بها كثير من الأحياء التي لا تتحمل التعرض لأشعة الشمس 12 ساعة. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أو بهذه النعمة، ويستشهد على طلاقة قدرته وعظمة إبداعه في خلقه. فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أشرنا كل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب للمسلمين كافة كل المؤمنين به، يقول: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. معنى هذا الكلام إيه؟ إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض التي ينكرها كثير من المسلمين الآن للأسف الشديد. يعني لو لم تكن الأرض كرة ما امتد الظل، لو لم تكن هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس ما امتد الظل. يعني أول ما تشرق الشمس نجد أن كل الأجسام المعتمة لا تمرر الأشعة المرئية، فيتكون الظل، ويتكون الظل في عكس اتجاه الشمس، هي تطلع من الشرق، وبعدين نجد الظلال كلها بتتكون في الغرب، وبعدين تتجه إلى الجنوب، فتتحرك الظلال إلى الشمال، يعني إلى شمال الغرب، وبعدين تصل للجنوب، وبعدين تتوجه إلى الغرب، فيتحرك الظل إلى الشمال الغربي حتى تغيب الشمس. فحركة الظل هي إشارة ضمنية رقيقة إلى حقيقة كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. يعني لو لم تدور الأرض حول محورها سكن الظل، الظل لا يتحرك، تحرك ليه يعني؟ فهي إشارة ضمنية رقيقة إلى دوران الأرض حول محورها، لا تفزع العقلية البدوية في زمن تنزل القرآن الكريم. لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للبدو في الجزيرة العربية الأرض تدور، والله ما صدقه أحد في أمر الدين. ولذلك دائما عظمة القرآن الكريم يأتي بالحقيقة العلمية في صياغة ضمنية رقيقة لا تفزع العقلية البدوية في زمن تنزل القرآن الكريم. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يعني الدليل ظل الشمس، ضوء الشمس. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني الظل بيختفي بالتدريج، يعني هو يكون في عكس موضع الشمس ويتحرك حتى يزول حتى يختفي. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، في لحظة الغروب ينتهي الظل، بعدين ينتقل إلى نعمة أخرى من نعم الله علينا. فتقول الآيات: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. كثير من الناس لا يدركون نعمة تبادل الليل والنهار، لا يدركون نعمة النوم. يعني الإنسان لو بقي يعني يقظا 24 ساعة يفقد كل قدراته، وأولها الجهاز العصبي يقظه بالكامل. فتبادل الليل والنهار نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وكما أشرنا مرات عديدة أن كل الكائنات الحية لا تتحمل العيش في ضوء الشمس 24 ساعة، أو يعني ظلمة الليل 24 ساعة. فهذا التبادل أيضا يشير إلى حكمة الله في الخلق، إلى إبداع الله في صنعته. يعني من كان يدرك ذلك في بدء خلق الإنسان؟ أي قوة في هذا الوجود يمكن أن تفعل ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بتبادل الليل والنهار، وبالنوم بالليل واليقظة في النهار. وهو الذي جعله الليل لباسا، يعني يعم الكرة الأرضية بظلامه، والنوم سباتا، ترتاح فيه الأجهزة المكونة جسم الإنسان كلها، وجعل النهار نشورا، بعثا جديدا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الرياح تتحرك على سطح الأرض نتيجة لاختلاف الضغط. يعني في المناطق الحارة يكون الضغط خفيف جدا، الهواء يكون خفيف والضغط خفيف. المناطق الباردة يكون الضغط عالي، والرياح تتحرك من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط المنخفض. ولولا حركة الرياح ما استقامت الحياة على الأرض. الرياح هذه حركتها هي التي تحمل لنا بخار الماء فينزل المطر بإذن الله، هي التي تحمل كثير من التراب من منطقة إلى منطقة، تحمل مع هذا كثير من البذور فتثري مناطق كانت قاحلة وجافة، تلطف الجو، يعني تنعش الحياة بصفة عامة. فحركة الرياح حركة معجزة. ونرى أن الرياح في نصف الكرة الشمالية تتحرك مع اتجاه أقرب الساعة، لأن جاية من القطب الشمالي، مناطق باردة جدا مغطاة بالجليد، إلى مناطق خط الاستواء الحارة ذات الضغط الخفيف فتتحرك. في القطب الجنوبي تتحرك في عكس الاتجاه، يعني عكس اتجاه أقرب الساعة، تتحرك من القطب الجنوبي يعني في عكس اتجاه أقرب الساعة، يعني من اليمين إلى اليسار، والثاني من اليسار إلى اليمين. هذه الحركة يعني من لوازم استقامة الحياة على الأرض، طب من الذي يحرك ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من الذي جعل هذه الرياح نعمة من نعم الله؟ تلطف الجو، تحمل لنا بخار الماء والمطر، تحمل لنا كثير من بذور النباتات، تحمل لنا كثير من مكونات التربة. يعني من يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى؟ حتى يعني كثير من الصلاة اللاسلكية لا يحملها إلا الرياح، لا يحملها إلا الغلاف الغازي. فتقول الآيات الذي أرسل الرياح هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لولا حركة الرياح ما أمطرت السماء، ولو لم تمطر السماء ما استقامت الحياة. وقلنا مرات عديدة أن الله سبحانه وتعالى من على أهل الأرض بألف وربعمائة مليون كيلو متر مكعب من الماء، أخرجها كلها من وسط نيران ما تحت سطح الأرض. وهذا أيضا من طلاقة القدرة الإلهية أن يخرج لنا الماء هذا السائل الرطب الذي هو سر من أسرار الحياة من وسط هذه النيران. الله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن أي ثورة بركانية، يعني نلاحظ أن الغازات المندفعة من البركان أكثر من 70% منها بخار ماء، يخرجه لنا ربنا تبارك وتعالى من وسط هذه النيران، ثم يجعل لنا طبقة باردة في الغلاف الغازي للأرض، مع أنها بنقترب من الشمس، لكن تتبرد، يتبرد الغلاف الغازي ثم يبدأ يرتفع درجات الحرارة، يعني إلى نقص 60 درجة مئوية في الطائرة، إلى نقص 60 درجة مئوية. هذه البرودة التي تكثف بخار الماء الصاعد من فوات البراكين، وينزله ربنا تبارك وتعالى ماء طهورا، ماء مبارك. لولا هذه الدورة ما استقامت الحياة. ليه؟ لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء الأصلي الذي أخرجه ربنا تبارك وتعالى من ما دون القشرة يعيش ويموت فيه كائنات حية كثيرة جدا، بلايين الكائنات الحية. طبعا بيأسن هذا الماء ويفسد ويصبح غير صالح لا للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات. فربي يسخر أشعة الشمس تبخر سنويا يعني 600 ألف كيلومتر مكعب من أسطح البحار والمحيطات، من الأنهار والبحيرات، من نتح النباتات، من تنفس الإنسان والحيوان. يطلع البخار يسخر رب الرياح تحمله يكون السحب. وقلنا مرات عديدة أن السحب هذه غير ممطرة، حتى يرسل رب العالمين رياح أخرى محملة بنوى التكثف، محملة بهبات الغبار التي يتكثف عليها هذا البخار، فينزل المطر بالقدر والمكان والزمان الذي يحدده ربنا تبارك وتعالى. وذلك نعمة من نعم الله العظيمة حركة الرياح. وذلك يقول هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما طهره ربنا تبارك وتعالى. لولا هذه العملية كان كل ماء الأرض فسد، يعني أول جيل جيلين ثلاثة من البشر فسد ماء الأرض، يعني يعيش ويموت فيه كائنات حية كثيرة فيفسد ويصبح غير صالح. فمن رحمة الله أنه سخر الرياح تبعت هذا الضوء. وقلنا مرات عديدة أن عملية تبخير الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن اليابسة أيضا ولتنقيته ورفعه إلى السماء، من أهل الأرض له دور فيه؟ يعني لا دور في ذلك إلا لله الخالق سبحانه وتعالى. وقال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهره ربنا تبارك وتعالى. ويعني لو حدث أن تركيب الغلاف الغازي للأرض كان مختلف قليلا يعني عن تركيبه الحالي، ما نزل الماء الطاهر. لو ملأ رب السماء بأكاسيد ثاني أكسيد الكربون، أكاسيد الكبريت، أكاسيد غيرها من العناصر، كان ينزل الماء مالح أو مر، يعني لا يطاق ولا يقبل. هذه أيضا نعمة من نعم الله تعالى. وتكلمنا كثيرا عن دورة الماء حول الأرض، دورة محكمة لا يضبطها إلا رب العالمين. فإن لنحيا به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لو ينزل هذا الماء طاهرا مصفا، يعني ما استقامت الحياة، لا حيوان ولا نبات ولا إنسان. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يعني كثير المفسرين بيعيد الضمير في صرفناه إلى القرآن، ولكن واضح أنه للماء، يتكلم عن ماء من الله والذي وزع هذا الماء بعلمه وحكمته وقدرته، ودائما الضمير يعود على أقرب أمر، أقرب اسم له. ولقد صرفناه بينهم، أقرب هنا ضمير عند أبو اسم عندنا يعود على الماء، وأسقيناه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، فلا يمكن أن يكون الإشارة للقرآن الكريم، لكن الإشارة إلى الماء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني ده اللي خلى بعض المفسرين يقول الضمير على يعود على القرآن، الضمير هو هنا في هذه الآية، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، تكلم عن القرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به الضمير أيضا يعود على القرآن الكريم. بعدين تنتقل الآيات إلى نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني نعلم أن دورة الماء على سطح الأرض تمتزج، يعني الأنهار تأتي من مرتفعات عالية عن مستوى سطح الماء في البحر، وتفيض بما تحمله من أحياء ومن رسوبيات في البحر. يعني هذه الأحياء التي هيأها ربنا تبارك وتعالى للعيش في الماء العذب، لو وجدت نفسها فجأة في وسط الماء المالح تموت، تهلك. فرب سبحانه وتعالى من رحمته جعل المائين لا يختلطان أبدا، ما يختلطوش، الماء العذب أقل كثافة من الماء المالح فيطفو على سطح، وبعدين بيندفع معاه من الأرض رسوبيات كثيرة فتعمل دلتا مغمورة، يعني من تحت الماء ما يسمى الدلتا المغمورة التي لا يراها الإنسان، تحيط بهذا الماء العذب من كل الجهات، فتعزل الماء العذب عن الماء المالح كي لا تهلك الكائنات التي خلقها ربنا تبارك وتعالى للماء العذب لمجرد اندفاعها في البحر. فيعمل لنا حاجز من الرسوبيات يحيط بالماء العذب، ثم يجعل حاجز كهربي يفصل الماء العذب عن الماء المالح، يعني فرق الكثافة، الماء العذب أقل كثافة من الماء المالح، الرسوبيات، وبعدين نطاق كهربي يحيط بالماء العذب ليعزله عن الماء المالح، وبعدين مع الزمن قد يتكون ماء قليل الملوحة يفصل أكثر يزداد في هذا الفصل. ولذلك يعني يشير القرآن الكريم إلى هذه النعمة في آيات عديدة مش بس هذه الآية. قال وهو الذي مرج البحرين، مرج يعني دفع خلط، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ يعني الفاصل الذي لا يرى، زي بيسموا حياة القبر حياة البرزخ، يعني في فاصل يفصل عننا لا نراه. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، يعني جعل كل بيئة يعني مناسبة للكائنات التي تنتعش وتعيش فيها ولا تستطيع أن تتجاوزها. لو انتقل الكائن الحي من الماء العذب إلى المالح يموت، لو دخل الماء الكائن في الماء المالح إلى الماء العذب يموت. يقول وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هو الحاجز الخفي الذي لا يراه الإنسان، والحجر المحجور يعني جعل لكل بيئة الكائنات التي يحيا فيها. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يعني ماء التناسل أغلبه ماء من الماء العادي، لكن ماء ربي جعل له صفات معجزة. وقلنا مرات عديدة أن الشفرة الوراثية التي يضعها ربنا تبارك وتعالى في الكائن الحي، كل كائن حي نبات أو حيوان أو إنسان، من أعظم الدلالات على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذه الشفرة تتكدس في داخل نواة الخلية في حيز أقل من واحد على المليون من المليمتر المكعب، إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين. المترين دول فيهم 18.6 مليون قاعدة كيميائية. لو اختلت قاعدة واحدة عن مكانها إما يهلك هذا الكائن أو يشوه. فمن الذي وضع ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ ومن هنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى ببديع صنعه في خلقه، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. يعني النسب للذكر والبصهرة للأنثى، يعني أهل الزوجة بصهرة، أهل الزوج نسب. يعني وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يمكن أن أروت لكم يعني من قبل ذلك رواية عالم الفلك المشهور الذي كان يدرس فلك في جامعة كامبريدج، وكان يحمل لواء الحائط طول حياته. وبعدين لما أحيل للتقاعد عنده مزرعة في شمال سكوتلندا، راح جلس فيها وكتب كتابا من أجمل ما يمكن أن يقرأ بعنوانه الكون الذكي، The Intelligent Universe. والله يا أخواتي يقول في هذا الكتاب، يقول أنا الإنسان الضعيف في جسدي أكثر من 1,000,000,000 خلية، يعني 1,000,000,000 خلية، في كل خلية شفرة وراثية، شفرة وراثية التي تشغل حيز أقل من 1/1,000,000 من المليمتر المكعب، إذا فرضت يزيد طولها عن المترين. المترين دول مرتب فيهم قواعد كيميائية، يعني 18.6 بليون قاعدة كيميائية، كل خلية بليون قاعدة كيميائية مرتبة ترتيب يعني مذهل. لو اختل وضع ذرة واحدة من مكان لمكان إما لا يكون هذا المخلوق أو يشوه. فتقول أنا الإنسان الضعيف في جسدي 1,000,000,000 خلية، كل خلية فيها شفرة وراثية لا ترى بالعين المجردة، ولكن إذا فرضت يزيد طولها عن المترين. طيب أقول أنا طلعت الشفرة الوراثية في جسدي ورصتها فوق بعضها البعض تزيد عن مساحة بين الأرض والشمس المقدرة ب 150,000,000 كيلومتر مئات المرات. من الذي وضع هذا العلم في داخل جسدي؟ ويسكت، لم يجد من يجيبه. يعني هذا الرجل لو وجد من يحاوره في أمر إشارات القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة ممكن أن أسلم الرجل، لكنه لم يسلم. بعد أن تنتقل الآيات إلى الآية رقم 59 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سبق لي أن ذكرت لحضراتكم أن التعبير القرآني السماوات والأرض وما بينهما جاء 20 مرة في القرآن الكريم، 20 مرة، يؤكد على حقيقة لا يمكن للإنسان أن يدركها. هذه الحقيقة هي تبسط الأرض من السماوات السبع، ووجود فواصل بين الأرض والسماء الدنيا وبين كل سماء وما يليها. طبعا لا يمكن الإنسان، لم يخرج بعد من نطاق السماء الدنيا، لم يخرج بعد، يعني لازلنا في حدود الجزء الأسفل من السماء الدنيا. بالرغم من يعني ما يشيعه الغربيون وأنهم عرفوا كل شيء في السماء، هذا غير صحيح. نحن لم نصل بعد إلى نهاية السماء الدنيا. فلذلك يكرر القرآن الكريم رب السماوات والأرض وما بينهما 20 مرة، وهذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات، ولا يمكن للإنسان أن يصل بجهده منفردا إلى فهم هذه الحقيقة، لا يمكن. لا توسط الأرض من السماوات ولا انفصال الأرض عن السماوات. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وأشرنا إلى 6 أيام من 6 مراحل، ليست أيام من أيامنا، الأرض أن تكون قد خلقت بعد 6 أيام. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله لا نستطيع أن نصف، استوى على العرش. والعرش قد يكون هو السلطان، هو الملك، يعني ليس المقصود به عرش حقيقي يعني، والله أعلم. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وقلنا البروج هي التجمعات النجمية المحددة في صفحة السماء، والتي نستطيع أن نحدد بها الشهر القمري كما نحدد بها الشهر الشمسي. هي تجمعات نجمية، يعني تبدو لأهل الأرض بأشكال معينة، يقولوا برج الأسد، برج الثور، برج العقرب، قد لا تكون تجمعات حقيقية، لكن تبدو لنا عبر هذه المسافات الهائلة بأشكال معينة محددة: السنبلة، العقرب، الثور. فهذه الأشكال نعرف منها 88 برجا. 88 برج يعني 12 منهم تقع فيهم الشمس مرة كل شهر، والباقي زينة للسماء، وزينة السماء يعني بزينة كثير منها النجوم والبروج. فالبروج لها فائدة هائلة لتحديد الزمن لأهل الأرض، كما أن الشهر القمري أيضا له بروجه غير بروج الشمس، فنستطيع أن نحدد يعني الشهر القمري بانتقاد القمر من برج إلى برج آخر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والقرآن الكريم من دقته الفائقة، هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى، لابد أن يكون مميزا بدقة علمية فائقة. دائما أصل الشمس بنا سراج، والسراج بطبيعته المصباح الذي له وقود والذي له ضوء، والضوء غير النور، يعني كل مرات عديدة الضوء يعني موجات كهرومغناطيسية متعددة الصفات، أما النور لا، حزمة محددة من الضوء التي تنير لنا يعني فترة النهار، والتي نستعين بها على تحركنا على هذه الأرض. وهو الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يصف القمر بالمنير لأن القمر ملوش ضوء، القمر ينير بانعكاس أشعة الشمس عليه، يعني القمر نتيجة أنه هو سطحه زجاجي، أغلبه سطحه زجاجي نتيجة أنه ملوش غلاف غازي، فالنيازك تضرب فيه فتصهر الصخر وتحوله إلى زجاج، فأشعة الشمس تنعكس عليه بسهولة. فالنور الذي نراه بالليل من سطح القمر هو أصلا ضوء الشمس يسقط على القمر وينعكس عليه نورا. فالقرآن يميز بين ذلك. طب مين قبل 1400 سنة كان يميز بين الضياء والنور؟ والله في علماء في زماننا لا يميزون في حديث بين الضياء والنور، علماء كبار يعني لا يميزون. القرآن كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، باستمرار يفرق بين الضياء والنور، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولذلك نرى أن هذه أيضا لمحة من لمحات الدقة العلمية الفائقة في كتاب الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني تبادل الليل والنهار أولا لازمة من لوازم استقامة الحياة على الأرض، لأن كما ذكرنا مرات عديدة لا يمكن لكل أنواع الأحياء الأرضية أن تعيش في ظلام كامل باستمرار، أو في ضوء كامل ضوء الشمس أو نور ضوء الشمس باستمرار. والذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يتبادلان، الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وهذا التعبير أيضا فيه إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض وإلى دورانها حول محورها أمام الشمس، لأن لو لم تكن الأرض كرة ما تبدل الليل والنهار، لو أرض مسطحة كالطاولة هذه ما تبدل الليل والنهار. بعد ذلك تستمر الآيات في التأكيد على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وحدانيته، وفي استنكار الشرك بصفة عامة. وفي النصح ببعض القيم الأخلاقية والسلوكية التي يرتضيها ربنا تبارك وتعالى من عباده. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وبعدين يتكلم على بعض صفات الصالحين الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة. الغرفة كثير من الناس يسألوا يعني إيه الغرفة؟ الغرفة هي الجنة أو هي مقام في الجنة، وذا الأصح يعني مقام خاص في الجنة. ويجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ويروي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما سئل أي الذنب أكبر قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وذلك القرآن يقول أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والله كانت مصيبة يعني أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سيدنا رسول الله يقول عندما سئل أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا يعني شريكا أو مناظرا أو مساويا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يعني الحديث طويل ولكن يعني أردت أن أنبه إلى أن حتى القرآن المكي لا يخلو من الدعوة إلى شيء من مكارم الأخلاق، وينهى عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويؤكد على معنى التوحيد الذي هو رسالة كل الأنبياء. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.